فاتن اللي على قلبي تموت هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق واسرار الحكي الفاتن اللي على الدنيا مشت كن ما به مثلها احد مشى الكلام العذلة منها حكات من حالاتها فز قلبي وانتشى الفاتنة اللي على قلبي تموت هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق واسرار الحكي الفاتنة اللي على الدنيا مشت لكن ما به مثلها احد مشى الكلام العذب لا منها حكات من حالاتها فز قلبي وانتشى من خلقها الله وهي كل الوجود وهي ملامح فرحتي واغلى البشر الخلايق في محبتها شهود تسوى قلبي عشتك أجمل حب